به ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات. فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ايوه كده وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكان حقا كان علينا نصر المؤمنين. الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده. هتجنني يا رب انت حسبي الله هتجنني. بعدين معاك يعني بقى مش ما تقول يا ميسا. بعدين معاك بقى فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبل جيل مبلسين. Oh. بقولك ايه؟ دي بقت تتقال مره ومره ومره. ما تستفيد. هنا الايد كمان. عارف انت بتقول ايه؟ انت ربنا يعرفني. فانظر الى اثار رحمه الله كيف يحيي الارض بعد موتها. تمام الله فانظر الى اثار رحمه الله كيف يحيي الارض بعد موتها. كمان فانظر الى اثار رحمه الله كيف يحيي الارض بعد موتها. اسمع بقى كلام كويس كده وكده. تعرف انت بتقول ايه؟ ده اللي هو كده ده اللي هو كده حاجه بقى تمام دي أقول